بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. المختصر في السيرة النبوية من تأليف الشيخ موسى بن راشد العازمي حفظه الله. الفتح الأعظم، فتح مكة شرفها الله. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. قال الحافظ ابن كثير: الجمهور على أن المراد بالفتح ها هنا فتح مكة. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قال الحافظ ابن كثير: المراد بالفتح ها هنا فتح مكة قولا واحدا. تاريخ الفتح الأعظم. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان سنة 8 للهجرة بلا خلاف، فقد روى الشيخان في صحيحيهما واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان. وقال الحافظ في الفتح: والذي اتفق عليه أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في عاشر رمضان ودخل مكة 19 ليلة خلت منه. سبب الفتح الأعظم. نقض قريش وبني بكر بندا من بنود صلح الحديبية، فقد روى ابن حبان في صحيحه بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنو بكر رهط من بني كنانة حلفاء لأبي سفيان. قال: وكانت بينهم موادعة أيام الحديبية، فأغارت بنو بكر على خزاعة في تلك المدة، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمدونه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ممدا لهم في شهر رمضان. وروى ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قال: كان في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن ندخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 شهرا، ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده ليلا بماء لهم يقال له الوتير قريب من مكة. فقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد. فأعانوهم عليهم بالكراع والسلاح، والكراع هو اسم لجميع الخيل، فقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصول الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة وكان في عقده وعهده. خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان ذلك مما هاج فتح مكة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش بأن يتبرأوا من بني بكر أو يدوا قتلى خزاعة أو يأذنهم بحرب. فقد روى مسدد في مسنده بسند مرسل صحيح عن محمد بن عباد بن جعفر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش: أما بعد، فإنكم إن تبرأوا من حلف بني بكر أو تدوا خزاعة وإلا أوذنكم بحرب. فقال قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف صهر معاوية: إن بني بكر قوم مشائيم، فلا ندي ما قتلوا، لا يبقى لنا سبد ولا لبد، أي لا يبقى لنا قليل ولا كثير، ولا نبرأ من حلفهم، فلم يبق على ديننا أحد غيرهم، ولكننا نؤذنه بحرب. تهيؤ النبي صلى الله عليه وسلم لغزو مكة وكتمانه الأمر. شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز بغزو مكة شرفها الله، وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، فاستجاب له ربه عز وجل، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، ولم يذكر لهم الجهة التي يريدها إلا لكبار الصحابة رضي الله عنهم، وأرسل إلى القبائل أن يتجهزوا معه، فاجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 مقاتل كما سيأتي. كتاب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة. وكتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العزم على قتالهم. فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، فخذوا منها. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، أي من ضفائر شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه. من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين